خلاف، وفي حديث صحيح ومن حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسي به رجال لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم ومن هؤلاء، قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس وفي لحوم الناس، يعني هم المغتابون. فالواجب الحذر من الغيبة لأن شرها عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم لا يحسد أخاه ولا يغضه بغير حق ولا يبع على بيعه ولا يشتري على شرائه، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم جواب. ويقول سبحانه إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخوين. فلا يجب الحسد بينهم ولا النش ولا البغضاء ولا بيع البغض على بيع أخيه، كل ذلك محرم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا وأشهر السنة ثلاث مرات، يعني بقلوب بحلم القلوب. كل مسلم يعلم وحسم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على كل مؤمن على كل مؤمنة الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض، وأن يجتهد في سلامة الناس من شره، إما أن ينفعهم وإما يكف شره. ونفعهم مطلوب بالدعوة إلى الله بالمعروف والنهي عن المنكر بالإحسان إليهم، والواجب الحذر من ظلمهم والتعدي عليهم بالغيبة أو النميمة أو غيرها من الظلم. وفق الله جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم ذكر اتفاق الملائكة، هل هذا يشمل حال غيبته حال حضوره حال غيبته؟ لا، هذا في ذكر حال غيبته وما حال حضوره، هذا شيء بينه وبينه، يكون يذكر عند الناس في حال غيبته في حال حضوره. نعم، إذا كان في سفر، إذا كانوا في سفر، إذا كان في سفر. ما أعلمه، ولكن ده معناه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فما شرا فقال وجبت ولم ينكر عليهم، فدل على من أظهر الشر لا غيبة له. ما شاء الله. ما أعرف أحد. على بعض الذرية بمعنى خاص كمعوق مثلا أو مطلقة أو ما أشبه. لا يخصهم شيء، كل يجي حقه. ليش مطلقة خاصة ما يقبل؟ افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك ما يقبل، إن كان يكره لا تقول. على أي شيء؟ عندما قال عنك تحذير المسلمين من الاضطراب إلى الحضورات والشهود ومن يتصدى للتدريب والإبداع مع عدم الأهلية، ودليل قول صلى الله عليه وسلم ليس أخو العشيرة، وقول صلى الله عليه وسلم أما المعاوية فسعودون. قال المحقق هذا من التشيع حامل على المعاوية المتحقق، هذا غلطة المحقق، الكلام اللي صحيح كلام واضح عند الحاجة، هذا عند الاستشارة، إذا استشير الإنسان ينصح يقول فلان كذا وفلان كذا مهم من غيره، صغوه كل ما له وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، هذا مهم الاستشارة، هذا من باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة معاوية، فإذا نقلها الصنعاني أو غير الصنعاني يحتج به على مثل ما يسمى غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على فاطمة بهذا الكلام، فليس هذا من الغيبة، هذا المنكر. ما أعرف والله، أقول ما أعرف. قال حفظ الله في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرأة والحمار في الجلسة بهذا خاص بالرجل دون المرأة. هذا كلام جيد. لا الآن مرأة دون المرأة. الحكم واحد. من الشرع واحد. نعم نعم. يا كما لا غيبة المجهول. لابد الغيبة تكون لمسمى. نعم. إيش؟ ما هي اللي عنده يعني؟ مال الله اللي عندك مال الله. كل المال مال الله. أنت ومالك لله. نعم. من الكبائر. لا جاء فيه الوعيد إن شاء الله. لا ما من ما من مأخوذ من السنة يعني مجهول ما يضر شيء أو مجهول ما يضر شيء. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من الكلام. اما بعد هذه اخلاق ذميمه جاءت النصوص بالتحذير منها ودعوه جامعه اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاجواء. يروى عنه انه دعا بهذه الدعوات اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والدعاء العظيم جامع اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لقد جنبني أو أعذني أو أجرني كله حسن. الحديث الآخر يقول في الحديث الآخر خصلتان لا تجتمعان في البخل وسوء الخلق. هذه خصلتان جاءت النصوص بذمهما وإن كان سنة في ضعف لكن النصوص الأخرى جاءت بذمهما. البخل ملموم وسوء الخلق كذلك. البر حسن الخلق فيشرع للمؤمن أن يعتني بحسن الخلق والحذر من البخل ويكون جوادا كريما منفقا وأن يحذر من صفات البخلاء. والله ذم البخل قال ومن يبخل فإنما يبخل نفسه. فبل ينبغي المؤمن الحذر من هذه الصفة الذميمة البخل. وهكذا سوء الخلق مع الناس هنا سيء الخلق بالكلام السيء وضيق العطن وعدم التحمل لا يليق بالمؤمن. هذا ينبغي المؤمن يكون متواضعا طيب الخلق مع إخوانه. كذلك لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعيده معيده. هذه تدل عليها النصوص الأخرى وإن كان مسألة نظر لكن المواراة والموازحة التي قد تفضي إلى الشر لا تجوز. أما المزح القليل فلا بأس فعله النبي صلى الله عليه وسلم المزح يزيل ويعتبر. أما المزاحة التي قد تفضي إلى الشر والفتنة والكلام السيء وهكذا المجادلة ينبغي تجنبها حتى تبقى المودة والمحبة. وهكذا إخلاف الوعد جاءت النصوص بالتحذير منه وهو من صفات المنافقين. إخلاف الوعد من صفات أهل النفاق إذا وعد أخلف فينبغي المؤمن تجنب ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم وهو مسلم. يعني أن الساب الإثم عليه والقصاص لا بأس به. فإذا قال قاتلك الله فقال له أخوه بل قاتلك الله أنت هذا قصاص لا بأس. من اشتد عليكم فاعتدوا عليه، وان عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم، لا حرج في ذلك. فالاثم على الباطل، ما لم يعتد المظلوم لم يزد. فاذا قال قاتلك الله فقال له قاتلك الله ولعنك، يكون اثم بقوله ولعنك لانها زياده. واما قاتلك الله هذا قصاص، او قال لعنك الله فقال لعنك الله انت، هذا قصاص. فان كرر ذلك صار الاثم عليه الزياده، او اتى بسب اخر. المسبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، اما اذا كان قصاصا لم يزد فليس عليه اثم، سواء سبا او شتما او غير ذلك مما فيه ساءة المخاطر. وفق الله الجميع. نعم. سب والديه لا، هذا عدوان الغير. سب بس هو من سبعه هو سب الوجل. من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني وهل يسب الرجل؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. جعل سب الإنسان لوالديه سبا لي، سب الإنسان لوالديه الإنسان سب لوالديه. صلى الله عليه. قصاصكم كيف إذا؟ يسبه ما يسب والديه. صلى الله عليك. إذا كان الدين على إنسان ملي بادل، هل تجيب حال عليه الحول؟ هل تجيب في الزكاة من جهتين، من جهة رب المال لأن صاحبه، ومن جهة المدين لأن حال عليه الحول وعنده المال هذا؟ صلى الله عليه. نعم، الزكاة مهم متوجهة لشيء واحد، صاحب الحق. نعم، متوجهة لأن له دينا وهو مؤسر، وصاحب والذي عليه الدين لأن المال عنده هل عليه الحول يزكيه، وعليه سلم المال لصاحب الدين. على الاثنين ما له صلى الله عليه. إيه، مو محل الزكاة واحد معين، لا. نعم، الزكاة في ذمة الإنسان، الدين في الذمة. أحسن الله عملك. أحسن الله عملك. عفو المظلوم عن السابق. أحسن الله عملك. عفو إذا عفا وأنت عفو قبول التقوى. أحسن الله عليك شيخ. بعض الإخوان يكثر من المزاح، وإذا نصح يقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتقاذفون بقشر البطيخ. ما أعرف المسألة قليل لا بأس به. هل صحيح كانوا يتقاذفون؟ ما أعرف سند. إذا سب الدين ماذا يرد عليه؟ يرد عليه قال عليه تبي الله بادي بالتوبة واستغفر ربك. صلى الله عليه. حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر، عفى الله عنك. كيف الجمع بينه وحديث أنس أنه كان يصلي بغلس؟ ما هي من أبعاد أسفر، يعني تأكل الصبح، يعني يجمع بين الزوايتين ما يفسر أحدهم الآخر. أسفروا أصبحوا الصبح، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يتضح الصبح، حتى يعرف الرجل جليسه. كان يمترون قد عرف الرجل جليسه. ما يحمل على أنها يطيل القراءة حتى يعني يسفر؟ لا، المقصود لا، تأكل الصبح. صلى الله عليك. إذا كان الدين على إنسان مماطل ثم قبضه بعد حوالي سنتين، صلى الله عليك، يبتدي. صلى الله عليك. الساد إذا تلفظ بلفظ محرم هل يرد عليه بمثله؟ نعم، الإنسان إذا سد بلفظ محرم مثل. هل يرد عليه بمثله؟ من اعتدى عليك فاعتدوا عليه لو كان محرم. نعم، يقال لعنك الله قل أنت لعنك الله، وإن عفا فأصلح، لما قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا، وإن صبرتم لو ولئن صبرتم لو خير للصابرين. صلى الله عليه. وعلم تسأل تقول إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، هل هناك مسافة محددة يحرم فيها المرور بين يديه؟ صلى الله عليه. قد ثلاثة أذرع. صلى الله عليه. بالقيامة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي قدر ثلاثة أذرع بين قدميه. صلى الله عليه. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان

قلنا الحديث الذي ورد أن الشيطان إذا لعن يتعالى. ما أعرف الصحة. الرسول لعنه قال ألعنه بين أنتما. صحيح الحديث الصحيح. ولكن التعوذ منها أكمل. تعوذ بالله منها أكمل. ولا أن يعيش. الله لعنه. نعم. نعم. عند من عفى الله عن شخص؟ عند من لعنه بآيات الله؟ في بعض الصحيح أنه تمرد عليه الشيطان ذات ليلة بأعتاب شعلة من نار. يريد أن شيء يحرق عليه الصلاة والسلام فأمسكها عليه الصلاة والسلام وقال ألعنك بلعنات الله وضعطه وخنقه حتى سال يعابها على يدي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك الشيخ. إذا كان الشخص المتوفي معروف بعيارته عند الناس هل إذا ذكر عيار تحصل عملتكم؟ لا إذا كان مهم مكسب مبتب لا هذا مبتب التعريف لا بس تكفير الكافر المعين صلى الله عليه هل يجوز؟ إذا عرف بالكفر نعم إذا عرف يهودي ولا نصراني ولا وثني نعم. حديث ابن مسعود صلى الله عليه صحة حديث ابن مسعود ما أعرف إيش هذا لكن الأدلة كلها دالها معنى صحته الأدلة دالها صحته كلها نعم. الله جل وعلا إنه كان بحفية هذه يؤخذ من هذه إثبات صفة لله نعم نعم نعم. طبعا خاصة بالعلماء هل هذا يدخل في أنواع السب؟ ينصح العلماء الذين عندهم أخطاء هل بين الخطأ مو بسبب ولدي ما زال العلماء يبينون الخطأ إثبات صفة العلمان للرب عز وجل نعم. أقول إثبات عفى الله عنك صفات إن ربكم يسبي عوض صلي عليه وسلم لما لك عن الدجال نعم إن الدجال عور ورموكم يسبي عوض عصاة المسلمين أحسن الله إليك عصاة المسلمين ترحم عليهم نعم. من ماتوا هو من الحليم يدعى لهم الرحمة والمغفرة نعم. كيف يستدل بهذا على أن لله عينان تفضلتم بذلك؟ هذا صحيح لما صار الشيء لما كان دجال عور وقربكم من سبع عور عرف أن له عينان ليست واحدة لا غيبة لفاسد لا بحديث لكن معنى صحيح يا شيخ جزاك الله خير. في رجل توفى أصاب مرض السرطان ولم يصم رمضان ومات بعد رمضان هل في مرضه؟ مات في مرضه إيه؟ لا معلش ولا يكفر عنه ولا يصوم عنه في مرض ما طاب إيه؟ لا يصوم عنه ولا يكفر عنه معلش بارك الله.